تباركت يا الله أعطيت أحمدا أفضالك العظمى وأنعامك الغرى ففي الغار قد باب الحمام لوقته وعلى الغار حاك العنكبوت له سترا رأت عيون الكفار فأغمضت فكان عمار الغار في عينهم قفرا فسبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيرت الكفرا يا إلهي ذاك محمد في مكة والكون كله أجمع وناداه الصديق بالرفقة في الهجرة فقال له محمد هيا بنا معا ثم العناية العليا من الله الحفيظ والصديق تارة عن يمينه وتارة عن يساره وتارة من أمامه وتارة من خلفه فيسأله النبي يا أبا بكر ما بك فقال يا رسول الله إن مت أنا فأنا واحد وإن مت أنت فأنت الأمة يا رسول الله صدق ربي فيما قاله عنك والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى محمد زينة العرب والعجم محمد خير من ينطق بالكلم محمد خير من أكرم الضيف محمد ميزه الله بالجود والكرم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله أيها الجمع الطيب الكريم ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم تكريما للأم الراحلة الكريمة ومشاركة لجميع أسر وعائلات أبو المجد بهذه القرية سائلا ربي عز وجل أن يتجلى على الأم برحماته هو لي ذلك والقادر عليه هيا بنا لتزغى القلوب والأرواح عبر أثير أرقى الإذاعات الهندسية والصوتية للمهندس السيد سالم بفاقوس نجتمع ونستمتع إلى فاكهة قراء مصر وجوهرة قراء الشرقية والعلم الذي تتمتع عليه الأذن في كل وقت وحين فضيلة العلم القرآني الشهير المميز بجمال الصوت مع دقة الأداء والعملة النادرة بوزارة الأوقاف القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس يتفضل فضيلته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت معلش جبنا كمان عشان الناس اللي بره. صدق الله العظيم. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قال أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك طيرا بإذني وتبرئ الأكمج والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني تخرج الموتى بإذني وإن كففت بني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني وتبرئ الأكمه وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالت تكون لنا عيدا لأولنا قال الله الله إني منزلها عليكم قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت وعدت خدود السعد خدا موردا تغرد به رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا حماك الله يا قارئ الهدى بأعظم تنزيل على النبي محمد. كنا في رحاب الاستماع إلى روعة الأداء وجمال الصوت للعلم القرآني الشهير الشيخ محمد الخياط قارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس. والتلاوة كانت مشاركة لأسر وعائلات أبو المجد بهذه القرية ومشاركة لهم ولأسرتهم الأعزاء جميعا. أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العزاء من هذه المنطقة وجميع القرى المجاورة. أشكر باسمكم نيابة عن الأستاذ محمود أحمد إبراهيم العملة النادرة بوزارة الأوقاف، كما نقلت لحضراتكم عبر سير أرقى الإذاعات الهندسية العميد مقاول والإذاعة الصوتية بالشرقية المهندس السيد سالم الحجاجية القديمة بفاقوس، مخازن الفراشة والإنارة وجبات الضيافة إدارة المعلم حمادة أيوب بالشرقية. أحبتنا الكرام،